الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عقد المصنف رحمه الله تعالى هذا الباب ليتكلم عن أحكام المسابقات. والمسابقات أو السبق يذكرونه في باب أو فيما يتعلق بالمعاملات، لأنه فيه شيء من العوض، أو في بعض صوره شيء من العوض. وهم حينما يقولون السبق بالتسكين فيقصدون بها المسابقة، وأما بالتحريك السبق فهو العوض الذي يؤخذ على هذه المسابقة. المسابقات كما قرر المصنف رحمه الله في بداية الباب فقال: وتجوز المسابقة. هذا في الأصل أنها جائزة أصل المسابقات، بتفصيل سيأتي، فإنه ليس المراد كل المسابقات تجوز، إذ ثمة مسابقات تجوز ومسابقات لا تجوز. ومما يستدل به على جوازها ما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل التي لم تضمر وبين الخيل التي ضمرت، وجعل لكل نوع أمدا باختلاف قدراتها. وقد قرر المصنف رحمه الله تعالى في بداية الباب أيضا ما هي المسابقات الجائزة، وذلك أنه لا بد أن تعلم أن الفقهاء جرت عادتهم في باب المسابقات أنهم يتطرقون إلى أنواع المسابقات الثلاث، وأيضا إلى مسألة أخرى وهي ما يتعلق بالعوض فيما يجوز في المسابقات الجائزة أو في المسابقات المشروعة. ولعلنا نذكر هذا وهذا. فأولا، العلماء يقولون أن المسابقات من حيث الجملة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: مسابقات مباحة، ومسابقات محرمة، ومسابقات مشروعة. أما المسابقات المباحة فهي التي ذكرها المصنف هنا أولا، حيث قال: على أقدام وسهام وسفن ومزاريق وسائر حيوان. هذه المسابقات المباحة التي تجوز ولا تشرع، يعني أنها ليست مما أمر به. هذه المسابقات الأصل فيها الحل، لأنه لا يترتب عليها مفسدة في وقوعها. مثل المصنف رحمه الله بالجري على الأقدام وبرمي السهام، يقول وسهام، قال وسفن، سابقات بين السفن إذا أمنت الخطورة، قال ومزاريق وهي الرماح القصيرة، قال وسائر حيوان، ما يحصل بين المسابقات بين بعض الحيوانات الأخرى كالمسابقة بين البغال أو بين الإبل ونحو ذلك، فإن هذه الأصل فيها الحل والإباحة. فما دام أنه لا مضرة فيها ظاهرة وليس فيها مصلحة راجحة أيضا، لأنه مثل هذه المسابقات قد يكون فيها شيء من المصلحة، لكن المراد أنه ليس فيها مصلحة راجحة، ليست كما يحصل فيما يتقوى به على الجهاد مثل ما سيذكره بعد قليل من الخيول والسهام ونحو ذلك. فهذا النوع الأول هي مسابقات مباحة وهي جائزة. وإذا قلنا أنها جائزة فلا بد أن تعلم أنه لا يجوز أخذ العوض فيها، لا يجوز أخذ العوض فيها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا سبق بالتحريك، يعني لا عوض إلا في نصل أو خف أو حافر، فجعل العوض يجوز في هذه الأنواع دون ما عداها. والنوع الثاني من المسابقات المحرمة، وهي ما يكون فيه أمر مما ورد فيه الشرع، يمثلون لذلك بما ورد النص بالنهي عنه كالنرد والشطرنج ونحوها، وكذلك ما يكون فيه مفسدة كما يحصل مثلا في بعض المسابقات التي فيها جناية على الإنسان أو ضرر ونحو ذلك، كالملاكمة ونحو ذلك، مما يكون فيه أذية لبدن الإنسان وليس فيه مصلحة ظاهرة، فهذه مسابقات محرمة. وبناء على ذلك أيضا لا يجوز أخذ العوض عليها، لا من طرف ولا من طرفين ولا من طرف خارج أيضا. بقينا في المسابقات المشروعة، وإليها أشار بقوله لا بعوض، يعني هذه السابقة المسابقات المباحة لا بعوض، إلا على إبل وخيل وسهام. هذه إشارة منه إلى القسم الثالث من أقسام المسابقات، وهي المسابقات المشروعة، وتكون في ثلاثة أشياء: في الإبل، وذلك طبعا قبل قليل أنا قلت إنه المسابقات من المسابقات المباحة ما يكون على بعض الحيوانات مثل البغال، وربما كنت قلت الإبل، والإبل داخلة في هذه في المشروعة. إذن من المشروعات ما يكون في الإبل والخيل أيضا، وأيضا ما يكون في رمي السهام. فهذه مسابقات مشروعة. لماذا جعلت مشروعة؟ قالوا لأنها فيها مصلحة راجحة من التقوي على طاعة الله عز وجل وعلى الجهاد، فإن في مثل هذه الأنواع من المسابقات مصلحة للمسلمين وتقوية على الجهاد، ولذلك جازت. وأجاز النبي عليه الصلاة والسلام أخذ العوض عليها، فقال لا سبق إلا في نصد أو خف أو حافر. نصد أو خف أو حافر، النصل السهام، الخف للإبل، والحافر للخيل. إذا علمت هذا فقد أجاز بعض العلماء إلحاقا بهذا النوع بجامع العلة فيها بعض المسابقات التي يقصد منها التقوية على الجهاد في سبيل الله، ولكنها من نوع آخر، وهي الجهاد بالحجة. فأجاز ابن تيمية رحمه الله تعالى ما يكون من المسابقات في العلم والقرآن ونحو ذلك، لأنه فيها تقوية على الجهاد بالحجة والبيان. وذكر رحمه الله تعالى أنه لما كانت هذه العلة يمكن أن يلحق بها بعض المسابقات التي العلة فيها موجودة، يعني مثلا ذكر أن المصارعة قد تدخل في هذا لأنها فيها تقوية على الجهاد، كذلك الجري على الأقدام. وعلى كل حال المذهب لا يرون ذلك، المذهب يرون أن المسابقات المشروعة هي هذه الثلاث فقط. نأتي إلى العوض فيها. العوض المصنف رحمه الله قال لا بعوض إلا، فأفاد أنه يجوز أن يكون في هذه المسابقات عوض. وهذا العوض في هذه المسابقات إما أن يجوز أن يكون من الإمام أو من طرف خارج، فيأتي مثلا ويقيم مسابقة ويدفع عوضا فيها، فهذا لا إشكال في جوازه. كذلك أيضا لو أنه كان العوض من واحد منهما، كما لو تسابق اثنان وقال أحدهما للآخر إن سبقتني أعطيتك كذا وإن سبقتك لم أخذ شيء، فيجوز لأنه إما غانم وإما سالم. وبناء على ذلك هذا يجوز. لكن الحنابلة يقولون لو كان العوض من الطرفين، هذا دفع وهذا دفع، ودخل في مسابقة وقال من فاز أخذ العوضين ومن خسر ذهب عليه عوضه، فهذه يعني إذا كان العوض من الطرفين قالوا تجوز في شرط، بقيد وجود المحلل. المحلل يقولون أن يدخل معهم ثالث أو أكثر، فرصته في الفوز كفرصتهم وقدرته كقدرتهم أو قريبا من ذلك، ولكنه لا يدفع عوض مثلا، لا يدفع عوض، وبناء عليه لو فاز أخذ العوضين ولو خسر ما أخذ شيئا. فيقول بهذه الصورة جاز دفع العوض من أكثر من طرف. هذا ما يتعلق بالعوض في المسابقات المشروعة. طيب، قال وشرط تعيين مركوبين، وشرط تعيين مركوبين. طبعا إذا صار عندنا مسابقات ثلاث إذن المسابقات المحرمة فهذه لا تجوز ولا يجوز أخذ العوض فيها، ومسابقات مشروعة فهذه تجوز ويجوز أخذ العوض فيها من طرف خارج أو من الحاكم أو من أحد الطرفين أو من الطرفين بقيد وجود المحلل، ومسابقات مباحة فهذه تجوز ولا يجوز أخذ العوض عليها على المشهور من المذهب. وأجاز بعض العلماء في هذه الصورة المسابقات المباحة أن يوجد أن يدفع العوض أحد خارج، فهذه أجازها بعض أهل العلم، وهذا اختاره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. الآن ذكر شروط هذه المسابقات المشروعة فقال: وشرط تعيين مركوبين. هذه المسابقات المشروعة لا بد لها من شروط حتى تكون على وفق ما أراد الشرع، ولا يكون فيها غرر ولا شبه قمار. فقال: تعيين مركوبين، لابد أن نحدد المركوبين إذا كانت المسابقة في الإبل أو في الخيل ونحو ذلك، فلابد أن يحدد هذا الفرس وهذا الفرس مثلا، فلا يكون هناك إبهام، فلا يكون هناك إبهام. قال: واتحادهما، يعني اتحادهما في النوع، فرس وفرس، لا يكون فرس وخيل، فلا بد أن يحدد. كذلك أيضا لو كان في السهام فلا بد أن يحدد، يعني أن يتحد في جنس السهام. قال: وتعيين رمات، نعم لما يكون المسابقة في الرمي فلا بد أن يحدد أعيانهم، فيقال المسابقة بين فلان وفلان دون غيرهم من الناس حتى تحدد ويعرف وتزول الجهالة. فقد يقبل أحد مسابقة ثم يدخل عليه شخص وإذا به يفوقه بشيء ظاهر، فهنا صار هناك إشكال، فلا بد من تعيين الرمات. قال: وتحديد مسافة، يعني أن تحدد المسافة إذا كان هناك عدو مثلا معين، لابد أن يقال من كذا إلى كذا كما وقع في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وفي الخيل، وذلك لأنه المقصود يعني الوصول إلى هذه المسافة، ولا يقال إلى أمد، بمعنى إلى أن يسقط أحدهما أو إلى أن يعجز أحدهما، لأن هذا لا أمد فيه، فلا بد من تحديد المسافة. قال: وعلم عوض، لا بد أن يعلم العوض حتى تزول الجهالة، كم هو العوض الذي سيدفع حتى أيضا كما قلنا تزول الجهالة، لأنه إنما ادخلت المسابقات في كتاب المعاملات لأن فيها عوض، فلا بد أن يكون هذا العوض معلوم. قال: وإباحته، يكون هذا العوض مباح، فلا يصح المسابقة على عوض محرم، وهذا أيضا ظاهر. قال: وخروج عن شبه قمار، يعني أنه يشترط أن يخرج في العوض عن شبهة القمار، وهذا له صور، منها ما سبق ذكره، كما لو أنه مثلا دفع اثنان، هذا دفع وهذا دفع، فقلنا قبل قليل أن هذا على المذهب لا يرونه لأنه فيه شبه قمار. القمار يقوم على أنه إما غانم وإما غارم، فأنت هنا في هذه الصورة إما أن تغنم العوضين وإما أن تغرم عوضك، فهذا شبه قمار، فينهون عنه في هذه الصورة. بهذا يكون المصنف رحمه الله انتهى من ما يتعلق بأحكام المسابقات، وعليها تستطيع أن تنزل كثير من المسابقات الموجودة. وبالمناسبة ابن القيم رحمه الله له رسالة وكتاب معروف اسمه المسابقات، ذكر فيه عفوا اسمه الفروسية، ذكر فيه أحكام المسابقات، يعني بناه على هذه المسائل، وذكر فيه كثيرا من هذه الصور والتفصيل فيها عن المسابقات الثلاث بأنواعها وما يتعلق بأخذ العوض عليها، وتكلم أيضا على مسألة المحلل التي يشترطها الحنابلة ولا يشترطها غيرهم كابن تيمية رحمه الله تعالى. نعم، هذه الأحكام ذكرها المصنف رحمه الله تعالى في هذا الفصل متعلقة بالعارية. العارية قالوا هي العين التي يأخذها، لو نقول العين التي تؤخذ من المالك أو وكيله للانتفاع بها مدة ثم يعيدها. عين تؤخذ من المالك أو من وكيل المالك حتى ينتفع بها مدة ثم يردها بلا عوض حتى تخرج الإجارة، لأنها تؤخذ وينتفع بها بعوض، فالعارية بدون عوض. وبناء على ذلك فقالوا: الإعارة هي إباحة نفع عين تبقى بعد استيفائها، إباحة نفع عين تبقى بعد استيفائها، ولا بد أن نقيد أيضا بلا عوض، ولا بد أن نقيد بأنه تبقى بعد استيفائها، حتى نخرج ما يمكن أن يستعار فينتهي. فالإعارة تكون لأشياء تبقى بعد استيفائها وتكون أيضا بلا عوض. قرر المصنف رحمه الله حكمها فقال: والعارية سنة. هي سنة في حق من؟ المعير ولا المستعير؟ مستحبة في حق من؟ في حق المعير، يبذل لغيره لينتفع بما في يده. ويدل لذلك العمومات كقول الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى. قالوا أيضا وقول الله تعالى: ويمنعون الماعون. قال بعض السلف رحمهم الله تعالى أنهم أن هذا في من يمنع الدلو ونحوه مما لا يحتاجه، يمنع غيره عنه ممن يستعيره ويرده. وهي من تفريج الكربات التي لها أصل في الشريعة فيثاب الإنسان عليها. طيب، في حق المستعير جائزة، وليس فيها معرة وليس فيها إذلال للنفس، هذا في الأصل، لأنه لن يتملك من غيره وإنما يأخذ ويرد. ولذلك ذكروا أن الإنسان ينبغي عليه أن يستعير الإناء مثلا إذا لم يكن عنده حتى يتوضأ به، وليس في ذلك مذلة ومعرة إلى غير ذلك، فهو من التعاون على البر والتقوى. قال: طبعا هذا الأصل الذي هو قوله العارية سنة، هذا في الأصل في الجملة، أشار إلى ما الذي يمكن أن يعار ويستعار، فقال: وكل ما ينتفع به مع بقاء عينه نفعا مباحا تصح إعارته. هذا يعني الضابط فيما يصح إعارته، كل ما ينتفع به، فخرج ما لا ينتفع به، لأن المقصود من الإعارة الانتفاع. قال: مع بقاء عينه، فخرج ما يستهلك وينتهي، فلا يمكن أن تستعير طعاما لتأكله، ولا شمعا لتضيء به وينتهي مثلا. قال: نفعا مباحا، فخرج ما فيه منفعة لكنها منفعة محرمة. قال: تصح إعارته. هذا الأصل الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى فيما يصح إعارته، أنه يكون أن العين المعارة تكون مما ينتفع به. طيب، قال: إلا الآن استثنى مسائل لا يصح إعارتها، لأنه يختل فيها ما بعض ما سبق. فقال: إلا البضع لا يجوز أن يعار، لأن الوضع لا يجوز إلا في حق الزوج أو السيد، فلا يجوز أن يعار. قال: وعبدا مسلما لكافر، لأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، ولا يمكن الكافر من أن يكون في ملكه رقيق مسلم بالملك، فبناء على ذلك أيضا في العارية فلا يعار، لا تعير رقيق مسلم عند كافر، لأن مقتضى هذا أنه قد ينبني عليه إذلال. قال: وصيدا ونحوه لمحرم. هذه الأشياء التي لا تعار لأنها لا تجوز في يد بعض الناس، مثل يقول الصيد للمحرم لأنه قد يكون فيه إعانة على الإثم والعدوان، فلا يعار هذا الصيد لأنه ليس له أن يستولي عليه حال إحرامه. قال: وكذلك أيضا لو أنك تعلم أنه سيستخدم الطيب فتأتي وتعيره طيبا، فهذا فيه إعانة له على الإثم والعدوان. طيب، قال: وأمة وأمرد لغير مأمون. هذه الأشياء أو هؤلاء لا يجوز أن يعاروا لمن يخشى منه الفتنة، إغلاقا لبابها فلا يجوز أن يعير أمة لمن يخشى منه، أو أمرد لمن يخشى منه. إذن الضابط ما سبق أنه إباحة عين مباحة النفع تبقى بعد استيفائها، وبقيد أيضا أن تؤمن الفتنة بما ذكر المصنف رحمه الله تعالى. الأصل في الإعارة أنها مستحبة، استثنوا مسألة أوجبوها قالوا وهي إعارة المصحف لمن لم يجد. إنسان يريد أن يقرأ القرآن وليس عنده وطلب منك، فقال الحنابلة يجب أن تعيره حتى يقرأ لأنه قد لا يجد، أما إذا وجد فلا يجب. طيب هل يلحق بها أيضا الكتب العلمية؟ يجب مثلا أنت مثلا عندك كتب وهناك شخص طالب علم يحتاج لهذا الكتاب، يجب أن تعيره أو لا يجب في هذه الصورة؟ طيب لو قال أنه يعني هو محتاج لهذا الشيء ربما لإقامة دينه ونحو ذلك، يعني بعض العلماء خرج على هذا فقال أنه يجب قياسا على المصحف تخريجا على قول الحنابلة. وعلى كل حال هم نصوا على المصحف، لكن غير المصحف من كتب العلم لا ينبغي لمن كانت في يده أن يمنعها ممن سيستعير إذا كان سيرد، لأن مثل هذا الباب باب وعر قد ينبني عليه أن لا ترد. قال وتضمن مطلقا، أشار إلى ما يتعلق بضمان العارية فقال أنها تضمن مطلقا. مطلقا يعني فرط أو لم يفرط، حتى قالوا حتى ولو شرط عدم الضمان. العارية مضمونة بكل حال على المشهور من المذهب، قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال بل عارية مضمونة على اليد ما أخذت حتى تؤديه. وبناء عليه قالوا لو أن الإنسان استعار مثلا استعار سيارة ثم حصل عليه حادث بهذه السيارة وهو لم يتعدى ولم يفرط فيضمن، تعدى أو فرط من باب أولى أنه يضمن. قالوا للحديث بل عارية مضمونة، هذا المشهور من المذهب أن العارية مضمونة مطلقا. نعم قال بعض العلماء أن العارية حكمها حكم غيرها فتضمن بالتعدي والتفريط ولا تضمن بغيره، لكن المشهور من المذهب ما ذكرناه أنها مضمونة مطلقا. القول الثاني رواية عن الإمام أحمد اختارها ابن تيمية رحمه الله. قلت قبل قليل أيضا أنه حتى ولو شرط عدم الضمان قال استعير منك لكن بشرط أنني لا أضمن، لا تضمني بشيء، قالوا حتى هذا الشرط لا اعتبار له، لأنه شرط بني عليه إلغاء لأصل عقد العارية الذي هو قائم على الضمان، فلا يلتفت لهذا الشرط. ولذلك هنا قال وتضمن مطلقا. طيب كيف تضمن؟ بأحد أمرين، بمثل مثلي وقيمة غيره، إن كان من المثليات وسبق بيانها فمثله يضمن بمثله لأنه أقرب إلى العين من القيمة، مثل هذا الشيء أخذت شيئا مثليا مثلا استعرت شيئا مما هو مثلي على المذهب أو على غير المذهب مما هم قد يرون أن المثلي أوسع مما يضبط بالصنعة الآن فترد مثله. طيب القيمي قال وقيمة غيره يوم تلف، إذا كان غير قيم غير مثلي فهنا ترد قيمته إذا تلف، في إذا تلف وهو في يدك. طيب قيمتك متى؟ يوم أخذته ولا يوم تلف؟ قال وقيمة غيره يوم تلف. لماذا يوم تلف؟ لأنه أصلا إنما تحققنا انتفاء هذا الشيء أو نقول تحققنا انتفاء عينها واعتبار القيمة واعتبار الضمان يوم التلف. نوضح. لنفترض مثلا أنك أخذت مثلا جهاز واستعرته في شهر واحد وتلف في يدك في شهر خمسة، ضمانه بقيمته بشهر خمسة إذا كان من القيميات، طبعا إذا كان من القيميات فضمانه يوم التلف، لأنه يوم التلف تحققنا أنك الآن ضامن لهذه العارية، أما قبل ذلك فهي في يدك وستردها. قال طبعا المثلي والقيمي سبق أن تكلمنا عنها، وأن المذهب لهم رأي في هذه المسألة، وبعض أهل العلم يرون أن الأمر أوسع، فكل ما ينضبط بالوصف يمكن أن يكون من المثلي، لكن الحنابلة يقولون المثلي، يعني حتى أعيد المسألة باختصار، بعض العلماء قال المثلي ما له مثل في الأسواق والقيمي ما ليس له مثل في الأسواق. الحنابلة يقولون أنه المثلي المكيل والموزون والمعدود ونحوها مما ينضبط، والقيمي ما عدا ذلك. قال لا إن تلفت باستعمال بمعروف، استثنى صور لا تضمن عند التلف، فقال لا إن تلفت باستعمال بمعروف. هذه الصورة الأولى، العارية لا تضمن إذا تلفت فيما استعمل، فيما تستعمل له، مثلا يقول كخمل منشفة، مثل بذلك، استعرت منشفة لتستخدمها، ف يعني تأثرت من كثرة الاستخدام، فلا إشكال في ذلك، لأن هذا لا يعتبر تلف، لأنها أصلا إنما استعيرت لهذا الشيء. قالوا وكثوب بلي، استعرت ثوب، طيب ثوب لماذا؟ أكيد ستلبسه، فسيتأثر بعض الشيء من اللبس، فلا يأتي صاحبه ويقول أنا أعطيتك إياه جديد، طيب الآن مستعمل، أنت أصلا أعارتني إياه حتى يستعمل. فبعض التلف الذي يكون بالاستعمال بالمعروف لا ضمان فيه. طيب متى يضمن؟ إذا أتلفه بالتعدي والتفريط، بدأ يقطع في هذا الثوب ولا يحفظه مثلا أو نحو ذلك، فهنا يضمن إلا أنه حصل منه تعدي أو تفريط. قال ولا إن كانت وقفا ككتب علم، لو أنه استعار ما يكون وقف، فهذه الأشياء لأنه ليس لها مالك معين، فيعني قبضت ليس على وجه يختص بالمعير، وإنما بأوسع من ذلك، فلو أنه استعار كتاب علم ثم تلف لا بتعد ولا تفريط فإنه لا يضمن. متى يضمن؟ قال إلا بتفريط، يعني إلا إذا فرط أو تعدى، فهذه الأشياء تضمن. مثلا لو أنه أخذ كتابا من مكتبة عامة موقوفة ثم تلف لا بتعد ولا تفريط فإنه لا يضمن. قال وعليه مؤنة ردها، العارية يتحمل المستعير ما يمكن أن يكون من تكاليف الرد، فهي من تمام ردها، فعليه قيمة ذلك. فلو أنه مثلا كان للرد تكلفة أو قيمة أو مثلا شحن أو غير ذلك من الأشياء، فهو الذي يتكفل بها، أما المعير فهو محسن وما على المحسنين من سبيل. قال وإن أركب منقطعا لله لم يضمن، إن أركب منقطعا لله، تعبير صاحب الزاد إن كان أركب منقطعا للثواب لم يضمن، نفس المعنى، يقصد أنه لو أنه أركبه لأجل الله لا لأجل أجرة ونحو ذلك، مثلا لو أنه أركبه معه على دابته ويريد الثواب وليس يريد شيئا آخر فتلفت هذه الدابة تحته، فإنه لا يضمن الراكب، لأنها في يد صاحبها في حقيقة الأمر، صاحبها معه ولم يستقل بها المستعير فهو إنما هو راكب، بخلاف ما يكون في الإعارة التي لو استعار دابة عارية، إذن هنا إركاب، أركبه معه. بهذا نكون انتهينا من ما يتعلق بأحكام العارية، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.